ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيء ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون